وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها بني إسرائيل عنك

وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ